وجب الصلاة مع السلام على الهدى، وجب الصلاة مع السلام على الهدى، صلوا صلوا عليه بأحسن الأسماء. هو مصطفى، هو أحمد ومحمد، هو خاتم للوحي والأنباء، فصلاتنا تسليمنا فصل الهدى. صلوا على من كان فيه رضائي، صلوا على من خصنا بشفاعة وجبت لمن كتبوا من السعدائي.